فنعم الساجد ثم والراكع، واعلموا أن الحسنة في مكة مكرمة ب100,000 حسنة في غيرها، والسيئات كذلك لأنها حرم الله، ومقر كل طائع ومهبط الوحي ومبعث الحبيب الشافع يوم تضع الحوامي وتذهل المراضع. واحسبك يا مكة يا مكة أن الله أقسم بك في محكم الذكر المبين بقوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. إذا خرج الحاج من بيته وأدركه الموت قبل الوصول فقد وقع أجره على الله، والحاج في ضمان الله من حين يخرج من بيته إلى أن يرده الله أو يتوفاه، ودعوته مستجابة وعمله مقبولة وحسنته متضاعفة ما دام يريد بذلك وجه الله. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تنفق من خير عنه الله. والنفاقة في الحج كالنفاقة في سبيل الله، يضاعفها الله لصاحبها إلى 700 ضعف، إلى ضعف كثيرة، وما أكرم الله. وسبحانه ما أعظم فضله وما أكثر عطاءه. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين. تحف ملائكة الله بعرشه العظيم فوق السماء السابعة، وتحج بيته المعمور في السماء الرابعة، وتقف بين يديه خاشعة لجلاله ولعظيم سلطانه الخاضعة. ولما أسكن الأرض آدم عليه السلام وذريته وحكم عليهم بالبقاء فيها إلى أن تقع الواقعة، وعلم سبحانه وتعالى أنهم يذنبون ثم يتوبون، فوضع لهم الكعبة في بقعة من الأرض جامعة، ثم دعاهم إلى طاعته وأن يستغفروا لذنوبهم عند بيته المعظم بين الركن والملتزم والمقام والزمزم. فجاء المسلمون من البلاد البعيدة والأقطار الشاسعة يبتغون فضل من الله ورضوانه، وأن ينظروا إليهم بعين رحمته ويفيض عليهم من أنواره الساطعة، وقالوا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فذنوبنا كثيرة ورحمته واسعة. ولو ترى أيها المسلم الكريم إخوانك وهم في المطاف يدعون ربهم بألسنة طاهرة وقلوب خاشعة ونفوس متواضعة، فتصعد منهم الزرافات ويسكبون العبرات ويططئون إلى أرض رقابهم العاصية، ويرفعون إلى السماء أبصارهم وأعينهم دامعة. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. هنيئا لكم أيها الحجاج وأنتم ترفعون أصواتكم بالتهليل والتكبير والتلبية: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، لبيك يا باسط اليدين بعطية وصاحب المواهب الثانية. هنيئا لكم وقد لبستم البياض ما بين ضيق وفضفاض، وتركتم الإعراض وأقبلتم على عباد الله في تلكم الأراضي